السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى مسند الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى، قال في كتاب أو باب الإيمان والإسلام، قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلا سار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم ندر ما ساره به، حتى جهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإذا هو يستأمره في قتل رجل من المنافقين، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أيشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: بلى، ولا شهادة له. قال: أليس يصلي؟ قال: بلى، ولا صلاة له. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم. هذا الإسناد مرسل لكنه صحيح، وهو كذلك في موطأ مالك، وقد رواه أحمد في مسنده عن عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلا من الأنصار أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في مجلس فساره. الحديث نحو هذا. وعبيد الله بن عدي بن الخيار يعد في الصحابة، ولكنه لم يثبت له سماع من النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث له طرق موصولة، فقد روى أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عطاء عن عبيد الله بن عدي عن عبد الله بن عدي الأنصاري أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وجالس إذ جاءه رجل، بنحو هذا. وهذا الإسناد صحيح كما قال الحافظ ابن حجر في الإصابة في ترجمة عبد الله بن عدي الأنصاري. وقال الحافظ أيضا: وقد جوده معمر عن الزهري، وراه مالك والليث وابن عيينة عن الزهري، فقالوا عن رجل من الأنصار ولم يسموه. وكما تقدم مرارا أن عدم تسمية الصحابي فلا يضر، لأن الصحابة كلهم عدول وجهالتهم لا تضر. فالحديث صحيح، وفيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حكم بعصمة من شاهد أن لا إله إلا الله أو من يصلي، وإن كان في باطنه خلاف ما يظهر، وقد قال: أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، أي لا تقاتلوهم ولا تقتلوهم. وكما تقدم في الأحاديث السابقة: فقد عصم مني ماله ودمه إلا بحقها، وحسابهم على الله تعالى. فمن شهد أن لا إله إلا الله فهو معصوم الدم، ومن صلى فهو معصوم الدم، فإن ذلك الذين قد نهى الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم عن قتله. قال: أخبرنا سفيان عن الزهري عن أسامة بن زيد قال: شهدت من نفاق عبد الله بن أبي ثلاثة مجالس. وهذا موقوف على أسامة، لكن الإسناد منقطع بين الزهري وبين أسامة بن زيد رضي الله عنه فلم يلقى. قال أخبرنا سفيان عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب قال لأبي بكر: أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله تعالى وحسابهم على الله. قال أبو بكر: هذا من حقها، لو منعوني عقالا كانوا يعطونه رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. وهذا الإسناد منقطع أيضا، الزهري لم يدرك عمر رضي الله عنه، والحديث صحيح كما سيأتي. قال أخبرنا الثقة عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة أن عمر رضي الله عنهم قال لأبي بكر رضي الله تعالى عنه هذا القول أو معناه. هذا الإسناد ضعيف لإبهام شيخ الشافعي، وإن أبهمه بصيغة التوثيق، لكن الحديث صحيح، فقد ورد من غير طريق هذا المبهم. رواه البخاري عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري بطوله مطولا، حديث مجادلة عمر وأبي بكر في قتال المرتدين. وقد رواه أيضا في كتاب استتابة المرتدين عن يحيى بن بكير عن الليث عن عقيل عن الزهري، وفي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة عن قتيبة عن الليث عن عقيل عن الزهري. ورواه مسلم في كتاب الإيمان، وأبو داود في كتاب الزكاة، والترمذي في كتاب الإيمان، وقال حسن صحيح، والنسائي. الحديث في الصحيحين، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم في حديث ابن عمر: أمرت أن أقاتل الناس حتى، أو حديث أبي هريرة أيضا، حتى يقولوا لا إله إلا الله، أو حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، أو يؤمنوا بي وبما جئت به. كل هذه معاني صحيحة، وفيه أن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عاصمة لمالي ودمي وعرضي من قالها. لكن أبو بكر رضي الله عنه قاتل مانع الزكاة، وقد قال عمر وجادله وقال: كيف تقاتل من قال لا إله إلا الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل لا إله إلا أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. لأن من قال لا إله إلا الله فدمه معصوم، فكيف تقاتلهم؟ فقال له عمر: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بحقها؟ وأداء الزكاة من حق لا إله إلا الله، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. فإن الصلاة حق الله، في بعض الروايات فإن الصلاة حق الله والزكاة حق الفقراء، فهي من حقوق لا إله إلا الله. فإن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يدخل فيها كما تقدم كل أعمال الإسلام، كل أعمال الإسلام. فمن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لزمه أن يقيم الصلاة وأن يؤتي الزكاة، كما ذكرنا قول الله: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلكم. وفي الآية الأخرى: فإخوانكم في الدين. يعني من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وصلى وأدى الزكاة فقد عصم، أو عصم ماله ودمه. فإذا لم يصلي ولم يؤدي الزكاة فلا تخل سبيله. وقد قاتل بناء على ذلك أبو بكر ومعه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وعمر بعد ذلك قال: فلما رأيت قول أبي بكر شرح الله صدري لقول أبي بكر فاشترك الصحابة في قتال أولئك الذين منعوا الزكاة. وقتال أبي بكر رضي الله عنه للناس بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قتال المرتدين، كان قتاله إياهم على أنواع، فمنهم من ارتد ورجع إلى الكفر مرة أخرى، ومنهم من جحد وجوب الزكاة، ومنهم من منعها بخلا. فقاتلهم أبو بكر رضي الله عنه جميعا، قاتل المرتدين حتى يردهم إلى الدين، وقاتل من جحد وجوب الزكاة حتى يقر بها، وقاتل من منع أداء الزكاة أو منع الزكاة حتى يؤديها. فلم يكن قتاله إياهم على نحو واحد، إنما قاتل المرتدين على ردتهم، فقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، وقاتل مانع الزكاة الذين جحدوها، فمن جحد أمرا معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر، قاتله قتال الكفار، وقاتل من بخل بأداء الزكاة قاتلهم ليأخذ منهم الزكاة. لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله أو يعطونه رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، فما هو إلا أن رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر لذلك، فقام معه عمر رضي الله تعالى عنه والصحابة جميعا، فرد من رد منهم إلى الإسلام، وأخذ من منع منهم الزكاة رضي الله تعالى عنه. قال أخبرنا ثقة عن ابن شهاب عن عبيد الله وابن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عمر قال لأبي بكر رضي الله عنهما في من منع الصدقة: أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا أزال أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله؟ قال أبو بكر: هذا من حقها، يعني منعهم الصدقة. هذا أيضا فيه إبهام الشيخ الشافعي وهو ثقة عنده هذا، والحديث صحيح كما تقدم. حتى الآن مضت هذه الأحاديث كلها تنحصر في أربعة كلها متفق على هذا المعنى، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والمسلمين مأمورون بقتال الناس عموما حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، والأمر بالقتال هذا يكون بعد دعوتهم، يدعى هؤلاء إلى الإسلام وبين لهم ما لهم وما عليهم، فإن أبوا إما أن يعيشوا آمنين سالمين تحت راية المسلمين ويأمنون على دمائهم وأموالهم ويعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون، وإما أن يعلنوا الحرب فيقاتلوا حتى يكون الدين كله لله. قال أخبرنا مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة بالحديبية في إثر سماء كانت من الليل. في إثر سماء كانت من الليل، أي سماء ممطرة تلك الليلة، فصلى بهم الفجر صلى الله عليه وسلم في الحديبية أيام صلح الحديبية. فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. الله ورسوله أعلم، هذه تقال في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فإنه لا يعلم أحوال الأحياء، فلا ينبغي لأحد إذا سئل عن أمر يقول: الله ورسوله أعلم. لا، الله عز وجل هو الأعلم سبحانه وتعالى. قال: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب. الحديث صحيح، رواه البخاري في كتاب الأذان وفي كتاب الاستسقاء وفي المغازي وفي التوحيد، ورواه مسلم في كتاب الإيمان وأبو داود في كتاب الطب والنسائي، كلهم من طريق عبيد الله بن عدي بن الخيار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب، لأنهم كانوا يقولون مطرنا بالجهل الجاهلية، مطرنا بنوء كذا وبنوء كذا، مطرنا بنوء كذا وبنوء كذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم علمهم أن يقولوا مطرنا بفضل الله وبرحمته، فمن قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فذلك مؤمن بالله عز وجل، وأن المطر بيده سبحانه وتعالى، هو الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيسوقه إلى بلد ميت سبحانه وتعالى، فهو الذي يأمر السحاب ويملأ السحاب ويمطر السحاب وينبت النبات، كل ذلك رزقه سبحانه وتعالى. فمن قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فهذا مؤمن بأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وأما من قال مطرنا بنوء كذا أو نوء كذا، أنواع يعرفها أهل الجاهلية وكانوا ينسبون ويضيفون إليها المطر دون الله سبحانه وتعالى، فمن قال ذلك كافر بالله ومؤمن بالكوكب عياذا بالله. فهناك من الألفاظ والمعتقدات التي يعتقدها أو يقولها بعض المسلمين قد تكون سببا في كفره بالله عز وجل وإيمانه بما سوى الله سبحانه وتعالى، كهذا الذي يقول مطرنا بنوء كذا وبنوء كذا، يعني من فعله واختياره وكسبه دون الله سبحانه وتعالى. قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي إدريس عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، وقرأ علينا الآية: فتسرقوا ولا تزنوا ولا تأتوا بهتان تفترونه بين أيديكم ولا تعصوا في معروف، الآية، وقرأ علينا الآية وقال: فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه فهو إلى الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. الحديث رواه البخاري في كتاب الإيمان والمغازي والأحكام والحدود والمناقب والتفسير والتوحيد من طرق عن الزهري به، ورواه مسلم والترمذي والنسائي من طرق عن الزهري به نحوه. والمقصود بالآية المذكورة في الحديث: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءك يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. هذا الحديث فيه أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وأن المرء لا يخرج من الملة إلا بالشرك بالله عز وجل، وأن الذنوب تؤثر في الإيمان وتوجب أو يوجب بعضها الحدود في الدنيا أو العقوبة في الآخرة. فهؤلاء إن فعلوا ما فعلوا من الزنا والقتل والسرقة والبهتان وغير ذلك، إن عوقبوا بعقوبات الدنيا وهي الحدود بايعون على ألا تشركوا بالله شيئا، فمن أصاب من ذلك أي من تلك الحدود شيئا فعوقب به أي أقيم عليه الحد كانت إقامة الحدود كفارة، ومن أصاب من ذلك أي من تلك الذنوب التي تستوجب الحدود فستره الله عز وجل ولم يعاقبه ولم يعاقب في الدنيا فهو إلى الله سبحانه وتعالى إن شاء أن يعفو عنه بفضله وإن شاء أن يعذبه على ذلك الذنب. وهذا مصداق أو بيان لقول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني الشرك لا يغفره الله سبحانه وتعالى، وما دون الشرك من الزنا والقتل والسرقة والشرب والضرب والغيبة والنميمة والعقوق والكذب وغير ذلك من سائر الذنوب كبائر كانت أو صغائر أمرها إلى الله عز وجل. إذا ستره الله في الدنيا ولم يقم عليه الحد فأمره إلى الله سبحانه وتعالى، إن شاء عاقبه وعذبه على تلك الذنوب ثم يكون مآله إلى الجنة بعد ذلك بعد أن يعذب، وإن شاء عفى الله عز وجل عنه ابتداء ولم يعذبه على ذلك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون الشرك لمن يشاء، فمنهم من شاء أن يعفو عنه كما في هذا الحديث من أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه فهو إلى الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. ولا نقول كما تقول المعتزلة والخوارج إن الله عز وجل لا يغفر لمن أتى الذنوب ويجب على الله كما تقول المعتزلة أن يعذب العصاة، تعالى الله عز وجل عما يقولون من ذلك علوا كبيرا. والله سبحانه وتعالى لفضله وكرمه وجوده وعفوه ورحمته سبحانه وتعالى ربما يعفو عن بعض وربما يؤاخذ بعضا، وإني وإن وعدته أو أوعدته فمخلف إيعادي ومنجز موعدي، بفضله ورحمته لا بد أن يفي بما وعد، وعد المؤمنين والمتقين الجنة وأوعد وتوعد بعض العصاة بالذنوب، فمن فضله وجوده وكرمه قد يخلف هذا الإيعاد ولا يجب عليه أن يحقق الوعيد، وإنما الوعيد لمن شاء أن يعذبه وأما من شاء أن يعفو عنه عفى عنه سبحانه وتعالى. فالحديث فيه إثبات أن الذنوب والمعاصي تؤثر في الإيمان وأنها لا تخرج صاحبها من الإيمان، وأن من وافى بها من غير توبة لا يجب على الله أن يعذبه، إما أن يعذبه إن شاء أو يعفو عنه بفضله ورحمته ومنته سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. وهذا آخر ما جاء في باب الإسلام والإيمان، ونكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.